صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجملة الأخيرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: أوينة تتبع فاقد المحل، والواو لا للحال بل للعطف حل. يعني من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة إن أتت تابعة لجملة أخرى لا محل لها من الإعراب، أو إن أتت تتبع فاقد المحل، أي إن جاءت الجملة تتبع جملة أخرى فاقدة للمحل. فالجملة التابعة أيضا لا محل لها من الإعراب، كما أن الجملة المتبوعة لا محل لها من الإعراب. والواو لا للحال، أي والحال أن الواو التي دخلت عليها ليست واو الحال بل للعطف حل، أي بل حل للعطف، أي أننا إذا أعربنا الواو واو الحال فإن الجملة تكون في محل نصب، كما قد سبق الكلام على ذلك في الجمل التي لها محل من الإعراب. أما إذا أعربنا الواو على أنها واو الاستئناف، على أنها عفوا على أنها واو العطف، فالجملة لا محل لها من الإعراب، كما أن الجملة المتبوعة كذلك. مثاله قولك: قام زيد وقعد عمرو. فجملة قام زيد لا محل لها لأنها استئنافية، وهذه قد تقدمت. وقولنا وقعد عمرو، إذا قلنا الواو واو الحال فالجملة في محل نصب على أنها حال، وإذا قلنا في الواو إنها حرف عطف فالجملة أي جملة قعد عمرو لا محل لها لأنها معطوفة على التي لا محل لها، قوله رحمه الله: والواو لا للحال بل للعطف حل. أيضا من الأمثلة قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فجملة ما ودعك ربك لا محل لها لأنها جواب القسم كما سبق. وقوله تعالى وما قلى لا محل لها لأنها معطوفة على التي لا محل لها. كذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجملة آمنوا كما هو واضح في الأقسام السابقة لا محل لها لأنها صلة الموصول للإسم. وجملة وعملوا الصالحات لا محل، جملة فعلية لا محل لها أيضا لأنها معطوفة على التي لا محل لها. وكذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. فجملة يجعل له مخرجا لا محل لها لأنها جواب لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا. وجملة ويرزقه من حيث لا يحتسب جملة فعلية لا محل لها أيضا لأنها معطوفة على التي لا محل لها من الإعراب. واكتفي بهذه الأمثلة.